بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، انتهينا عند المرتد للمسلمين، يعني من أنواع الحجر صيانة لحق الغير أن يحجر على المرتد من أن يتصرف بماله الذي كان ملكا له قبل الردة، وعندئذ يفوت حق بيت المال في هذا المال. وبيت المال يمثل حق المسلمين عامة، إذن إذا تصرف المرتد بمال نفسه الذي كان يملكه قبل الردة وما عاد يملكه بعدها، إذا تصرف بهذا المال فإنه يفوت حق المسلمين فيه. ولذلك الشارع الحكيم حجر على هذا المرتد، فلا يصح له تصرف في ماله سواء كان ببيع أو هبة أو وصية أو وقف أو إبراء أو غير ذلك. المرتد هو المسلم الذي ارتكب من الأقوال أو الأفعال ما يوجب كفره، ما يوجب كفره من الأقوال، كأن يسب الله تعالى أو رسوله أو كتابه أو دينه، أو ينكر بلسانه معلوما من الدين بالضرورة، كأن ينكر الصلاة أو الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو الجهاد أو غير ذلك. وأما الردة في الأفعال كأن يأتي بمناقض للكلمة الطيبة لا إله إلا الله، كأن يشرك، كأن يشرك في عبادة الله عز وجل مع الله أحدا من إيه؟ من إنسان أو جان أو ملك أو حيوان أو شجر أو جماد. كذلك من الردة بالأفعال أن يسجد لغير الله عز وجل، أن ينذر لغير الله، أن يذبح لغير الله، أن يستعيذ فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن يستعيذ فيه بغير الله. فهذا كله من أسباب الردة إلا ما يدق ويخفى منه، فلا نتعجل الحكم على صاحبه حتى نبين له أن هذه أعمال كفرية، فالحذر من أن تعود إليها ثانية. فإذا عاد إليها بعد إقامة الحجة عليه فإنه يعني يرتد ويكفر. هذا المرتد تترتب عليه أحكام، من هذه الأحكام: إن كان متزوجا ينهدم عقد النكاح ما بينه وبين زوجه، وهذا عند الأئمة الأربعة، ولا يعود إليها أو لا تعود إليه إلا بعد الفيئة وبعقد ومهر جديدين، إلا عند الشافعي ينظر، فإذا تاب أحدهما وأراد أن يعود إلى الآخر والآخر قبل به ذكرا أو أنثى، وكان هذا قبل انقضاء عدة المرأة، يعود إلى بعضهما بأصل العقد السابق، لا يلزمهما إبرام عقد جديد ومهر جديد. ثم أيضا لا ينكح يعني لا نزوجه بناتنا، ولا ينكح إن كان امرأة. كذلك لا تؤكل ذبيحته. وأيضا لا تسقط ولايته، فلا يتولى على أحد من المسلمين حتى وإن كان ابنا أو بنتا. ثم أيضا لا، إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين. بقيت الجزئية التي نحن بصددها، وأن ماله لا ينتقل إلى ورثته المسلمين ولا عكس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توارث بين أهل ملتين، وقال صلى الله عليه وسلم لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمنة. إذن ما دام أنه لا يرث ولا يورث، ماله هذا إذا هو قتل أو هرب أو كذا، أين سيكون مصيره؟ قال الأئمة إلا الحنفية فهو ملك لبيت مال المسلمين، بمجرد الردة وإصراره عليها، وتمضي عليه 3 أيام من غير أن يفيء ويتوب ويؤوب إلى الله جل وعلا، ترفع يده عن ماله أو تسقط ملكيته على ماله، ويصير المال ملكا لبيت مال المسلمين. وإذا كان المال مملوكا لبيت المال، ثم هو عاند فتصرف بهبة أو وقف أو وصية أو إبراء أو إلى أو دين مثلا أو ما شابه ذلك، فعندئذ يكون بمنزلة من تصرف بمال غيره من غير إذنه، عندئذ يحجر عليه وتكون كل تصرفاته المالية باطلة. بعد هذه الأنواع التي هي من أنواع الحجر لسبب الغير أو لسبب صيانة حق الغير، يعني يحجر على هؤلاء صيانة لحق غيرهم، نريد بعد هذا أن نتعرف على أنواع الحجر التي يحجر على أصحابها صيانة لحق أنفسهم. قالوا أول هذه الأنواع المجنون. والجنون نوعان، جنون يبتلى به الإنسان في الصغر وربما يولد معه ويستمر ممتدا معه إلى ما بعد البلوغ، وهذا نقول عنه جنون أصلي أو جنون ممتد دائم. ونوع ثان هو الجنون الطارئ، والمراد منه عند الفقهاء أن يبلغ المرء سويا عاقلا ثم يطرأ عليه الجنون لسبب ما، كتعرضه لحادث أو مرض في عقله أو مس وصرع من الشيطان أو غير ذلك من الأسباب، وهي كثيرة. فإذا حصل الجنون فعندئذ يحجر على هذا المجنون، يحجر على تصرفات، بل منه أي تصرف يصنف من الأفعال الضارة ضررا محضا، كالردة مثلا. لو أنه تلفظ بقول الكفر وهو مجنون، فإنه لا يؤخذ بجريرة ذلك، لأنه إيه؟ إن الله وضع عن أمتي أو رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن إيه؟ وعن الصغير حتى يحتلم. واضح؟ إذن هذا الصغير إذا بلغ مجنونا فإنه يحجر عليه، فلا يصح منه تصرف مالي ولا يصح منه تصرف يصنف بالضرر المحض. قلنا من نحو الردة، من نحو طلاق زوجه إن كان متزوجا، فلو طلق زوجه وهو مجنون لا يعتبر طلاقه، لأن الطلاق تلحقه تبعات منها المهر. إذا كان معجلا ومؤجلا وعفش بيت فكل ذلك يضمنه من مال نفسه، فهذا يصنف. لكن وكذلك لا يلاحق بالعقوبة البدنية. لو أنه مثلا تجرأ على نفس معصومة فقتلها، أو أعطب منها عضوا، وكانت الجريمة مما يجد القصاص إليها سبيلا، فإنه لا يقتص من هذا المجنون، لأنه ليس أهلا للعقوبة البدنية. لكن العلماء باتفاق قالوا هو أهل للعقوبة المالية. لو أنه قتل فإنه يضمن، لو أنه أعطب عضوا أو يعني أحدث جراحة أو شجة، والجراحة ما كانت في البدن والشجة ما كانت في الرأس، وقد يعني لم يكن فيها قصاص وإنما فيها حكومة عدل، وقدر العالم الراسخ أن على من فعل ذلك ضمانا أو أرشا، فإن المجنون يغرم من ماله، لكن التنفيذ الإداري أو السلوك يكون من وليه، لكن الضمان من مال هذا المجنون. واضح الكلام؟ أي نعم. إذن ما هو دليل الحجر على المجنون؟ قوله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. من تحكي لنا وجه الدلالة؟ يعني أنا أجدني مستغربا، وذلك أن الآية يعني دلت بعبارتها على الحجر على السفيه، وهذا مجنون. إذن القياس الأولوي لإن كان الشارع الحكيم قد حجر، لإن كان الشارع الحكيم قد حجر على الإنسان لسفهه وسوء تصرفه في المال، وهو حاضر العقل لكنه ناقصه، فلأن يحجر على عديم العقل بالأولى، أليس كذلك؟ والنوع الثاني من أنواع الحجر الذي حجر عليه صيانة لحق نفسه الصبي. والصبي نوعان: صبي صغير دون التمييز، وصبي فوق التمييز ودون البلوغ. العلماء في الأول على اتفاق بأن غير المميز محجور عليه لأنه كالمجنون، بجامع أن كلا منهما عديم العقل. واضح؟ الصبي غير المميز محجور عليه باتفاق من غير خلاف، لأنه كالمجنون، بجامع أن كلا منهما عديم العقل. واضح؟ أما الصبي المميز فعنده حظ من الإدراك والعقل، ومع ذلك فإن الشافعية لم يفرقوا بين المميز وغيره، وقالوا المميز محجور عليه أيضا ما لم يبلغ. فإذا بلغ رفع الحجر عنه، أما إذا لم يبلغ فهو صبي مميز وكل تصرفاته المالية تقع باطلة، تقع باطلة. وخالفهم في ذلك الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، وقالوا لا يحجر عليه مطلقا، وتصرفاته المالية تقع صحيحة موقوفة، موقوفة تقع صحيحة موقوفة غير نافذة، موقوفة على إجازة الولي أو عدمها. فإن أجاز الولي تصرفه أصبح نافذا وتترتب عليه آثاره، وإذا لم يجزه ارتد باطلا عدما كأنه لم يحصل. ودليل ذلك ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأن غير المميز أشد من السفيه، ولأن المميز سفيه أيضا، لأنه وإن كان عنده حظ من العقل لكنه ناقص غير كامل تماما، هو والسفيه في الكفة سواء. فإذا نطقت الآية بعبارتها بالحجر على السفيه فعلى الصغير المميز كذلك. ثم النوع الثالث من المحجور عليهم صيانة لحق أنفسهم المبذر. المبذر هو السفيه، المبذر والمسرف هو السفيه، وذلك أنه يتصرف بالمال لا على وزان العقلاء، فإنه يسلط المال في غير وجهه، في غير نجاح مصالحه اللائقة، ولذلك المال يصان ولا يجوز أن يصرف في غير وجهه. فلما كان المبذر مظنة أن يبدد المال المتقوم المحترم الذي يعني أقامه الله تعالى ورسوله سببا في حراسة حظ من مصالح الأنام، فإنه يحجر عليه لذلك، يحجر على تصرفاته المالية ولا يحجر على تصرفاته البدنية يعني التي تستوجب عقوبة بدنية، ولا كذلك يحجر على يعني على جرائمه التي تستوجب عقوبة مالية، فإنها تثبت عليه ويؤديها عنه وليه. واضح الكلام؟ ودليل ذلك ظاهر الآيات ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والسفيه هو المبذر، السفيه هو المسرف، السفيه هو عديم الرشد، هو الذي لا يحسن التصرف في المال كما يحسنه العقلاء. ودليله من السنة أيضا حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا أصابته آمة، وآمة اسم شجة في الرأس، كأنها الشجة التي يكسر بها غلاف أو ظرف الدماغ، وتتأثر الدماغ من جهة الإدراك بقدر ما. هذا كان عاقلا يافعا محسنا للبيع والشراء، فبعد أن أصابته الآمة أثرت على دماغه، فبات كلما باع خسر، فضاق أهله بذلك، فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أحجر عليه، أحجر عليه، لأنه لا يحسن التصرف في المال. فدعاه فقال لا تبع، قال لا أستطيع، ما بقدر، لأنه أنا تاجر قبل الحدث، ويعني كأن التجارة هواية ومهنة لا أستطيع أن أهجرها أو أتركها. قال إذن، أرشده لأن النبي بر رحيم، لأن النبي رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، فقال إذا تبايعت فقل لا خلابة، لا خلابة، لا خديعة ولا غرر ولا غبن واشترط على البائع خيار الشرط 3 أيام حتى تمنح نفسك فرصة أن تعرض السلعة على من؟ على أهل الذكر والاختصاص في إيه؟ في السلعة التي اشتريت. فإذا حمدوها وحمدوا الثمن الذي بذلته فيها امضي، وإذا إيه؟ وإذا نصحوا بردها تردها خلال الأيام 3 وإيه؟ وتسترد مالك من البائع الذي اشتريت منه سلعتك. إذن قال لا أستطيع. قال إذا تبايعت فقل لا خلابة ولي الخيار 3 أيام. الحديث فيه فوائد. الفائدة التي نحن بصددها قول أهله يا رسول الله أحجر عليه أو أحجر عليه يا رسول الله، فلولا أن الحجر حاضر في واقع الصحابة وحاضر في قلوبهم وأذهانهم كعلاج لضعاف العقول لما توجه أهله إلى النبي وطلبوا منه أن يحجر على صاحبهم، أليس كذلك؟ ثم لولا أن الحجر مشروع لمثل هذه الحالات لما أقرهم النبي ولما سكت عن الغلط، لأنه ليس من هديه أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فكونه طاوعهم وقال لا تفعل، لكن الرجل راجع النبي ولرحمته قال بصره بخيار المجلس، دل هذا من وجه آخر بأن الحجر على السفيه مشروع ولا شك. واضح الأمر؟ نعم ارفع صوتك. أنا قلت المجلس سبق لساني إلى هذا. لا، خيار المجلس هو الذي يكون حال وجود العاقدين في المجلس، وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقل أحدهما للآخر اختر. لكن هذا الحديث أنس هذا يدل على خيار الشرط، وخيار الشرط 3 أيام عند الشافعية ومفتوح أمده عند الحنابلة، والحق ما ذهب إليه الشافعية رحم الله الجميع. الآن صاحبنا يقول وبالجنون تنسلب الولايات، بالجنون تنسلب الولايات، ونحن بحاجة إلى هذه الفوائد العلمية، لأن الإنسان يمكن أن يصرع من الشيطان، يمكن أن تكتنفه أحداث محزنة وإلى غير ذلك، يعني تختل دماغه، نسأل الله السلامة والعافية، يمكن أن تأتي أو يعني أن يبتلى بإصابة تؤثر على دماغه إلى غير ذلك من الأسباب وهي عديدة. أيما كان، إذا حصل الجنون والمرء بالغ فهو محجور عليه، وإن كان دون البلوغ فهو بالأولى. فإذا كان محجورا عليه في التصرف في المال فهل تصح ولايته؟ يعني الولاية أنواع، منها ولاية نكاح، ومنها ولاية على القصر إذا كان له أولاد أبناء وبنات. فمثلا ولاية النكاح، أختي الطيبة، ولاية النكاح هل يجوز أو هل تصح ولاية النكاح من المجنون؟ لو افترضنا أن له أختا صغيرة أو أن له بنتا صغيرة وقد كبرت وخطبت، فهل يجوز أن يتولى نكاحها؟ قطعا لا، لأنه لا يحسن أن يدرك مصلحة ابنته أو شقيقته أو أخته للأب أو كذا. ثم كذلك هل تصح ولايته على مال الزكاة ليبذله إلى مصارفه، سواء كانت زكاة ماله أو زكاة مال غيره؟ هل هذا المجنون التائه، المجنون عديم العقل، هل يستطيع أن يدرك مصارف الزكاة وهي ثمانية ليميزها من بين فرث ودم ويعطيها ما تستحق؟ كيف؟ ولذلك أيضا ولايته في التصرف بمال الزكاة إلى مصارفها فإنه ممنوع منه، كذلك ولايته في النظر على الأطفال والقصر فإنه لا يستطيع أن يرعى مصالحهم، لا يستطيع أن يرعى مصالحهم إن كانت تتعلق بالمعاش أو بالتعليم والتأديب أو بالتمريض والتطبيب إلى غير ذلك من هذا الأمر. طيب بعدها قال هل تثبت ولاية التفويض له؟ يعني هو أن يباشر له فهل يمكنه أن يفوض غيره؟ قطعا لا، لأنه لا يحسن أن يختار الكفء الأمين الذي يستطيع بفواقة وإتقان ومكنة واقتدار أن يتابع مصالح هذا المجنون. بعدها قال واعتبار الأقوال، كذلك لا يصح اعتبار أقواله. لو قال كلمة الكفر، لو طلق، لو قذف إنسانا، يعني قال يا ابن الزانية أو أنت زان أو كذا، فكل هذا يقع عفوا لا تترتب عليه آثاره، لا في الدنيا كعقوبة تعزيرية أو حدية، ولا في الآخرة كإثم أخروي عند الله سبحانه وتعالى. وفي إيش؟ القذف يا بنتي إلو حكم، ملوش عقوبة مالية. لكن لو أنت قلتي مثلا اعتدى، مثلا كسر زوجاي سيارة الجار، قلنا كل العقوبات، كل الجرائم التي تستوجب عقوبة مالية فإنه أهل للعقوبة المالية. وخذ ذلك من دفعش وليه، لأنه ما لم يبدو منه تقصير لا نكلفه، لأن الله تعالى قال ولا تزر وازرة. ولذلك ما يمارسه الغزيون اليوم إنه كل ولي الأمر هو الذي يغرم يعني جريمة الصغير وجريمة هذا، لا، هذا كله يحمل على بيت المال أو وزارة المالية. ما هيني بقول يا بنتي لو ملش مصاري لا نغرم وليه ولا تزر وازرة وزر أخرى. بعض أهل العلم قال ينظر حتى يتحصل على المال، وإذا طال الأمد ولم يتحصل على المال إذن الدية على بيت مال المسلمين أو القروش وضمان المتلفات على وزارة المالية. أين؟ ثم قال ويرتفع، اسمعنا يا أخوات، ويرتفع بالإفاقة، يعني ويرتفع الحجر عن المجنون بإفاقته. عرفت إيش قصد العالم من هذا الأمر؟ قل يا بنات الشريعة وبنات الشريعة والقانون، إذا بلغ المرء مجنونا فإنه يحجر عليه، فإذا أفاق يرتفع الحجر، يرتفع الحجر من غير حاجة إلى ولي أمره أبا أو جدا، ولا حاجة أيضا للسلطان أن يقرر بأن الحجر مرفوع على فلان، لا، بل إفاقته سبب رفع الحجر، كما أن جنونه كان سببا في الحجر، فإن الإفاقة وانتفاء الجنون سبب في رفع. بعدها قال وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا. احنا قلنا الصبي بنوعيه يكون محجورا عليه. فإذا بلغ، إذا بلغ ارتفع الحجر ببلوغه، ارتفع الحجر ببلوغه، ولا حاجة لقرار من من الأب أو الجد أو وصيهما، كما أنه لا حاجة لقرار ولي الأمر أو الرئيس أو الملك لأجل هذا أو من ينيبه عن نفسه. أي نعم، كان الحجر لسبب الصغر وانتفى الصغر وثبت البلوغ فارتفع الحجر. تفضل يا بنتي. ابتداء لو حصلت خصومة و جاء وليه مثلا وقال هو مجنون وقال صاحب الحق لا بل هو قد انتفى عنه الجنون وكذا، فهنا يعني يقرر ذلك أهل الذكر من علماء الطبابة. لكن لو كانت القضية عادية، محجور عليه، محجور عليه بسبب الجنون، يعني أبوه أو سيده يمنعانه من أن يتصرف في المال، بيعطوهش حاجة، ولو مثلا أخذ حاجة وراح على الدكان كان معه 100 شيكل لقاها على الأرض في بيتهم مثلا، فتح محفظة أمه وأخذ 100 شيكل أو محفظة أبوه راح على الدكان واشترى أو كذا، هذا كله يقع باطلا. الآن السبيل العادي، السبيل العادي الذي هو مشهود في الواقع، إنه ولي الأمر إذا بات يرى عليه تصرفات العقلاء ويحاذر من الغلط، يفهم الصواب، يعقل عند الخطاب، اذهب هذا قدرها كذا، ايتي لنا بالصنف الفلاني وكذا، فإذا رآه لا فرق بينه وبين أي عاقل، هذه القرائن يا ابنتي كافية في في أن ندرك أو نأخذ قرار بأنه قد انتفى عنه الجنون وحصل وحصل عنده بيبقى بيبقى أن نتدرج معه أولا بمال قليل لنرى أيحفظه ويصونه ويحذر من الغبن وكذا، هيك طبيعة الأنفس. ولا أول ما يفيق يروح عطيله 500 دينار وروح سيحفظ، هيك بتصير؟ فيش بتصيرش هيك. أي نعم. بعدها قال وحجر الصبي يرتفع ببلوغه. طب والدليل؟ قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. حابب أسمع من من بنات الفضليات وابتلوا اليتامى. طب ذكر اليتامى وإحنا حديثنا عن الصغير بشكل عام، فهل يا ترى المراد بالصغير عندما نتحدث ونذكر الصغير والصبي مقصور على اليتيم، ولا المسألة فيها فهم، ولا اليتم ذكر في الآية على سبيل الغالب؟ واضح يعني في المعظم في المعظم الغالب اليتيم هو الذي يكون بحاجة ملحة إلى المال، وهو الذي الذي كذلك يجد الوصي عبئا على نفسه، متابعة وأمانة ومسؤولية هذا اليتيم. فبيكون الرغبة من كلا الطرفين، اليتيم بده استقلالية بنفسه ويأخذ ماله، وكذلك الوصي يريد أن يتخلص من هذه الأمانة. واضح الأمر؟ فذكرت في الآية على سبيل الغالب، وإلا فاليتيم هو من مات أبوه وكان دون البلوغ، وكان دون البلوغ. هو العبرة لا في اليتم فقط وإنما الأصل ضعف العقل وعدم إيناس الرشد. واضح الكلام؟ وبالتالي أي أحد كان دون البلوغ، كان دون البلوغ فلا يعطى المال وإن أونس منه الرشد بقدر ما. واضح الأمر؟ حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد، سواء كان يتيما أو غير يتيم له أبوان، فإنه فإنه ببلوغه رشيدا ينتفي الحجر عنه، ينتفي الحجر عنه ويرد إليه المال، أو يعني تصح تصرفاته المالية وتترتب عليها آثارها الشرعية. طيب بعدها تأملنا ما يعني ذكاء العلماء، ذكر المجنون وذكر الصبي وذكر السفيه، ثم بعدها قال وتنسلب الولايات عن المجنون، وآخر شيء انتهى بالحديث على ماذا؟ على الصبي. وبنى المسائل على على بلوغه وعدمه. طبعا الآن الحكمة تقتضي أن نتحدث يعني بما يكون الصبي بالغا، ما هي علامات بلوغ الصبي والصبية حتى حتى يكون الحجر أو ينتفي. فبيقول والبلوغ يحصل باستكمال 15 سنة. إذن أول شيء ذكره قال إن أمارة من أمارات البلوغ هي السن، هي السن، وهي أمارة مختلف فيها وليس متفقا عليها على تحديد السن، واضح؟ فأما الشافعية والحنابلة فقالوا إذا أتم الصبي والصبية 15 سنة كانا بالغين. وأما مالك والشافعي والحنفي يعني مالك وأبو حنيفة فقد أفادا بأن البلوغ لا يحصل إلا 18 سنة و17 سنة على خلاف بينهما. واضح الأمر؟ إيش دليلكم يا طبعا إحنا بدناش الفقه المقارن، بدنا إحنا مذهب الشافعية، إيش دليلكم يا شافعية على هذا الأمر؟ قال دليلنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يعني ليأذن لي بالمشاركة في الغزاة وأنا ابن 14 سنة فردني ثم أتيته يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. في رواية كأنه قال ورآني بالغا، يعني رآني بالغا. طبعا هذا ظاهر في ماذا؟ بعض أهل العلم رأي ثاني من الشافعية مقابل الأصح الصحيح قالوا لا، العبرة ليس بالسن بل العبرة بالجلد والقوة، متى كان قويا وجلدا كان بالغا. طب إيش دليلكم؟ قال دليلنا حديث سمرة بن جندب، سمرة بن جندب يوم أحد كان ابن 14 سنة، فأجاز النبي صحابيا كان عمره 15 سنة أو 15 عاما. فسمرة إجا يراجع النبي قال له أنت أذنت لفلان، أذنت لفلان ولم تأذن لي، ولو تصارعنا لصرعته. قال إذن اصرعه. فتصارع وأخاه فصرعه فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل القوم بأن العبرة بماذا، لكن يرد بأن هذا في ميدان أين. طيب بعدها طبعا كلام الآخرين قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، كذلك رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ وعن، وهذه كلها مظنة إيش. بعدها قال وخروج المني، وهذا في اللقاء القادم نتحدث عنه إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكنا لما يحب ويرضى وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والحمد لله رب العالمين.